السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في درس جديد من دروس علوم القرآن، والذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من طلاب العلم وممن يبتغي وجه الله عز وجل. قد تكلمنا في درس سابق عن مسألة أسباب النزول، وقلنا أن القرآن العظيم قد نزل لهداية الناس جميعا، وفيه الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله عز وجل، وإلى الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وفي ذلك صلاح للبشرية جمعاء. وأسباب النزول هي مواضيع خاصة تتكلم عما نزل القرآن بشأنه زمن وقوعه. أما الذي نزل بسبب عام فهذا لا يدخل في موضوع أسباب النزول. فقد ذكرنا أن سبب النزول يقتصر على صورتين، هما أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها لتوضيحها، والسبب الثاني أو الصورة الثانية أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه. وقد ذكرنا مجموعة من الأدلة في هذا، فلا نعيدها هنا. والمهم أن الطريق الوحيد والسبيل الأوحد لمعرفة أسباب النزول هي الرواية الصحيحة الثابتة عمن شاهد أو سمع سبب النزول، وهؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك تلاميذهم من التابعين ممن روى أو سمع عن صحابي أو أكثر. وقد ذكرنا أيضا أن ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في السبب تختلف، فمنها ما هو صريح ومنها ما ليس صريحا. فمن الصريح قولهم ذكر حادثة ثم قال فأنزل الله عز وجل، أو قال فنزلت الآية بذكر موضوع الحادثة. فالعبارة الصريحة الجازمة في السببية لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد درستم في مصطلح الحديث ما معنى المرفوع وما له حكم الرفع. وقد تكون العبارة غير صريحة، كأن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، فقد يحتمل أن المراد هو سبب النزول، وقد لا يحتمل ذلك، فتكون العبارة داخلة في عموم الآية. وذكرنا أمثلة ونزيد حتى نفهم أكثر هذا الموضوع. فمثلا في قوله تعالى في سورة البقرة يقول ربنا عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وفي قراءة نافع ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالله عز وجل يقول وأتوا البيوت من أبوابها، فما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يأتي أحد بيته من ظهره؟ كيف هذا؟ كيف يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها؟ ما معنى وأتوا البيوت من أبوابها؟ وما معنى بأن تأتوا البيوت من ظهورها؟ فالذي يقرأ هذه الآية ولا يعرف سبب النزول لا يفهم المقصود. فإن عرف السبب بطل العجب كما يقال. فهذه الآية الكريمة قد نزلت في مسألة ذكرها المفسرون وأهل الحديث، قالوا أن أهل الجاهلية كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا دارا ولا حائطا أي بستانا من بابه، ولم يستظلوا بسقف، ومن كان له حاجة في بيته فيأخذها من وراء الجدار، يعني لا يدخل البيت، يأخذ من وراء الجدار. وكانوا يعتقدون أن هذا الفعل هو محرم وأنه من محظورات الإحرام، فهذه كانت عقيدة عند أهل الجاهلية، وكانوا يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. وقد بقي جماعة من الصحابة على هذا الاعتقاد حتى أبطله الإسلام ونزل القرآن ببيانه، وبين سبحانه أن البر هو التقوى وليست هذه الخرافات والخزعبلات. فإذا عرفت السبب تفهم الآية. يعني الله عز وجل هل الله يبين البين؟ يبين الواضح؟ لا، يوجد سبب، يوجد سبب. الله يقول ادخلوا البيوت من أبوابها ولا تدخلوها من ظهورها، فكيف ذلك؟ فإذا عرفنا السبب فهمنا القصة. مثال آخر في سورة البقرة أيضا، قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فالذي يقرأ هذه الآية بمعزل عن باقي الآيات ودون جمع مع النصوص الأخرى قد يظن أن استقبال القبلة في الصلاة ليست أو ليس شرطا للصلاة، لا في سفر ولا في حضر ولا في فرض ولا نافلة، فيظن أن الآية عامة، وهذا يخالف القرآن نفسه، ويخالف أيضا الأحاديث الثابتة والإجماع المنعقد في أن استقبال القبلة واجب وأنه شرط من شروط الصلاة. ويستثنى من ذلك بعض الاستثناءات التي وردت في حوادث معينة وفي نصوص تذكر أن هذا ليس مطلقا. فمن ذلك الله عز وجل يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه آية الوجوب، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن استقبال القبلة واجب، يجب، فرض. قال القرطبي رحمه الله المالكي في تفسيره، قال: فولي أمر وجهك شطر أي ناحية، شطر أي ناحية المسجد الحرام، يعني الكعبة، ولا خلاف في هذا. إذن كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ فإذا نظرنا في الأسباب عرفنا أن هذه الآية يقصد بها حالة خاصة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، حيث كان وجهه وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليها النافلة وليست الفريضة. وفي آثار أخرى وفيها ضعف وقد تلتئم بمجموع طرقها، أن الآية نزلت لقوم جهلوا القبلة، لم يعرفوا القبلة بسبب شدة الظلمة، فاجتهدوا وصلوا لغير القبلة، فنزلت الآية بتصحيح صلاتهم. وفي هذا يقول العلماء أن من اجتهد وسأل عن القبلة وعمل ما في وسعه ثم صلى وتبين له أن القبلة لم تكن صحيحة، فقد تمت صلاته وصلاته صحيحة، ويستحب له كما عند المالكية، يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت. أما إذا كان خارج الوقت فانتهى، فقد فعل وعمل ما عليه. فلذلك ندرك إذن أن قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية محلها إما النافلة على الراحلة في السفر أو عند عدم تبين القبلة والخطأ، وذلك بعد كما قلنا بذل الوسع والجهد. ومن الأمثلة أيضا نأخذ من سورة البقرة أيضا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالغالب في استعمال فلا جناح عليه أي لا إثم عليه، وظاهر ذلك الإباحة والجواز. وغالبا لا يفهم من ذلك أنها ركن أو أنها فرض، لأن نفي الجناح والإثم لا يدل عموما على الفرضية. والسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة أيضا ركن عند جماهير العلماء. وإذا عرفنا لماذا أو ما هو سبب نزول هذه الآية، فهمنا قوله سبحانه فلا جناح عليه. فقد أخرج الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعار الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا كلام أنس يبين أن الآية نزلت لنفي عقيدة كانت عند أهل الجاهلية، فكانوا يكرهون السعي بين الصفا والمروة، وحتى نزلت هذه الآية بتصحيح هذه العقيدة. والبخاري رحمه الله قد أخرج في صحيحه أيضا سببا آخر وقصة أخرى، وهي ما رواه عن عروة ابن الزبير أنه سأل خالته عائشة رضي الله عنها فقال: أرأيت قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. فقالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، يعني كما فسرتها عليه، كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. يعني هي قالت له: لو كان المعنى أو الفهم هذا صحيح، أنه ليس عليك جناح ألا تطوف بالصفا والمروة، ألا تسعى بين الصفا والمروة، قال لكانت الآية لا جناح عليه ألا يتطوف، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل، فكان من أهل يتحرج، يعني يصعب عليه، يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال عروة: ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا ما ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا والمروة، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما. يعني المقصود هنا أن أبو بكر بن عبد الرحمن يقول أن هذه الآية نزلت في القصة الأولى والقصة الثانية، فالذين كانوا يتحرجون لا يريدون أن يطوفوا، لأنهم كانوا يقولون هذا كان في الجاهلية، والذين يطوفون ثم تحرجوا بهما في الإسلام، وذلك لأنهم قالوا: الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة، حتى ذكر بعد ذلك، والله أعلم، الحديث له روايات في الكتب الستة والمسند. وكذلك نستفيد من هذه القصة أن الآية قد تنزل لأكثر من سبب. وكذلك مثال آخر على هذا ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما في حديثين مختلفين. قد أوردهما البخاري في كتاب تفسير القرآن، ومسلم في كتاب الطلاق، وفيهما ذكر لسبب نزول قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وفي هذا المثال، في هذه الآية، قصتان متشابهتان، ولعل بينهما تقارب زمني. فعويمر العجلاني قد قذف امرأته، يعني قذف امرأته أي اتهمها بالزنا، وكذلك هلال بن أمية قذف امرأته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، قذفها برجل اسمه شريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. يعني إما أن تأتي بالبينة على أن زوجتك زنت والعياذ بالله، أو سيكون مصيرك الحد. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، كيف رأى رجل مع زوجته؟ فماذا يفعل؟ يبحث عن الناس ويدعوهم لكي يروا ماذا تفعل زوجته أو ماذا. فأنزل عليه ربنا سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والآيات ما زالت في مسألة الملاعنة واللعان بين الرجل والمرأة، والمرأة كذلك تقسم، والقصة معروفة في كتب الفقه. والحديث الثاني أيضا عن سهل بن سعد، قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل، فأخبر عاصم عويمرا فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتاه فقال: إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن. إذا بين الله عز وجل في مسألة اللعان، ومسألة أن من وجد مع امرأته رجلا آخر واتهمها بالزنا، فتأتي مسألة اللعان والشهادة، وهي مبينة في بعض الآيات. لكن يعني يوجد فرق بين سبب النزول في آيات اللعان وما ذكرناه آنفا من أمثلة، وهو أن من قرأ هذه الآيات يفهم معناها ولو لم يطلع على سبب النزول، فيكون معرفته بسبب النزول زيادة في العلم وبيانا لرحمة الله بعباده وتفريجه لكرباتهم وسماحة هذا الدين العظيم. ومن أمثلة هذا أيضا أن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ووقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، يعني يوجد لديه قمل حشرات في رأسه وسمي الهوام، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال كعب: في نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6، أو انسك ما تيسر. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذه فدية من كان له أذى في رأسه في الحج أو العمرة. فقال له: احلق رأسك. فلو افترضنا مثلا أننا لا نعرف سبب نزول هذه الآية، فالآية واضحة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فكل ما كان فيه أذى كالقروح أو التنفط للجلد أكرمكم الله أو الهوام في الشعر، فكل هذا يدخل في الآية، ويحتاج المسلم معه لحلق شعره أو الأخذ منه. وهذا ما فهمه كعب رضي الله عنه، وأن الحكم لا يختص بحالته فقط ولا بشخصه دون غيره. فماذا قال كعب؟ قال: هي خاصة لي ولكم عامة. فالأسباب النزول هذا الموضوع العظيم له فوائد عديدة. فإذا عرفت سبب النزول فإن الحفظ يكون يسيرا للآيات، وكذلك تثبت المعلومات ويسهل الفهم. وكذلك إذا عرفنا من نزلت فيه هذه الآية فإنه ينسب الفضل إلى أهله، وكذلك تنفى التهمة عن البريء، لأن الشيعة لهم تفاسير كثيرة فيها قلب للحقائق. فعندهم لا تجد آية فيها مدح لشخص إلا ونسبوها إلى أحد أئمتهم، ولا يدعون أي آية فيها ذم إلا وألصقوها بمخالفيهم أو بأحد الصحابة الكرام، خاصة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا. فمثال ذلك أن مروان بن الحكم اختلف مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فقال: هذا الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني الآيات. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. قالت: نحن أنزل في القرآن في آل أبي بكر نزل العذر، عذري أنها في مسألة الإفك، وأن اتهموها رضي الله عنها بالفاحشة فبرأها الله من فوق 7 سماوات. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من الناس من يشري، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري أي يبيع، يبيع العكس، يعني لأن يشتري هو بمعنى، يعني في القرآن تجد يشتري وتجد يشري، فيشري بمعنى يبيع. فيبيع نفسه، ما معنى يبيع؟ يعني أعطى كل ما عنده من أجل الإسلام. وهذا الصحابي الذي نزلت فيه الآية هو صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك مثلا قوله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. فمن هو هذا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه؟ فهذا هو الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه. ومن الفوائد، وبها نختم، كشف وجه من وجوه البلاغة في القرآن العظيم، حيث أن القرآن قد راعى مقتضى الحال، وكان مطابقا للحوادث وللوقائع التي كانت تحدث زمن الرسالة. وعلى كل حال، ما زال بعض الكلام، وهناك مسألة متعلقة بأسباب النزول تدرس في أصول الفقه، وتدرس في أصول التفسير، وتدرس أيضا في علوم الحديث من جهة الفهم والاستنباط، خاصة في مختلف الحديث وفي مشكل الحديث، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ إذا رأينا لفظا، هل ننظر إلى السبب ونقول هو خاص بالسبب، أو أن اللفظ عام يشمل ما عداه؟ وجمهور العلماء وأكثر العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صورة السبب نفسها لا شك أنها داخلة في العموم، ولا شك. وقد تأتي بعض الآيات نقصرها ونخصها بسببها، ولكن هذا يكون بالدليل. فالأصل أن اللفظ عام. أما ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غير من أمته، فهذا واضح يكون في الآيات، مثل قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه ولا شك ولا ريب أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ومثلا في قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الأتقى هو التقي النقي كما جاء في بعض التفاسير، وهذه على صيغة أفضل الأفعال للتفضيل، والمقصود أنه الذي بلغ الدرجة العليا في التقوى. فهذه الآية قد نزلت في أبي بكر الصديق بإجماع المفسرين، وهذه الآية منهم من ظن أنها عامة، ولكن السيوطي رحمه الله يقول هذا خطأ وهذا وهم. وعلى كل حال، فالأصل كما قلنا أن الآيات تعمم، وإذا جاء ما يخصصها يخصص به أو بما يشبهه. هذا والله أعلم، والبحث فيه طويل الحقيقة، يحتاج إلى وقت، والله أعلم. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، شكر الله لكم، ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا، وجزاكم الله خيرا على كلامكم الجميل. وعلى كل حال، نرى بعض ما كتب: سبب النزول يختلف عند المتقدمين والمتأخرين من المفسرين، مثل أن الصحابي قد يورد سبب النزول يعطي تفسيرا للآية. سبب النزول هو موضوع خاص بالصحابة رضي الله عنهم، ولا علاقة للمتأخرين بذلك. وإنما إذا تكلمنا عن المفسرين، فالمفسرون منهم من يرى، أو منهم من اتخذ هذا منهج التفسير التحليلي. والتفسير التحليلي هو أن يعتمد في تفسيره على تفسير القرآن بالقرآن، وعلى تفسير القرآن بالسنة، وعلى تفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين. فيعتمد من اتخذ هذا المنهج في التفسير، يعتمد على أسباب النزول كثيرا. أما من اتخذ منهجه تفسير فقهي أو تفسير موضوعي أو غير ذلك، فهذا ينظر إلى موضوع الآية، ولكن لا يعني أنه لا يعتمد على التفسير التحليلي. فلذلك أسباب النزول هي مبحث حديثي بالأساس. والشيخ مقبل رحمه الله، مثلا الشيخ مقبل الوادعي، قد ألف كتابا جميلا في هذا، وهو في مسألة معرفة الصحيح من أسباب النزول، فذكر ما رآه هو، وهو في علم محدث من المحدثين، فذكر أنه إذا صح السبب فإن الآية تفسر به ويعم اللفظ. فأسباب النزول هي مسألة صحابة، فإن صح السبب فإن الآية. أما علاقة بين المتقدمين والمتأخرين فلا أرى هذا، ولكن كما قلنا على حسب المنهج أو الطريقة. مثلا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، أو مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي، أو مثلا كتب التفسير، كتاب التفسير الميسر، هؤلاء هذا يسمى تفسير بالرأي، لكنه معتمد على الأثر وعلى فعلى الآيات، على القرآن وعلى السنة، ولكن بلفظ المفسر. ومنهم من يذكر الأدلة كالإمام الطبري. الإمام الطبري مثلا في تفسيره جامع البيان، فيذكر الآثار ويذكر الآيات، وخاصة آثار الصحابة والتابعين، ثم يذكر أحيانا ما يراه راجحا. هذا والله أعلم. وعلى كل حال مسألة طويلة جدا، وإن شاء الله نراها في ربما في السداسي الثاني عندما نتكلم عن التفسير وعن مدارس التفسير بإذن الله عز وجل. أطلنا عليكم، هذا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم وبارك فيكم، والله أعلم، والسلام عليكم.